أولئك. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في تفسير الآيتين 69 و70 من سورة النساء ثم بين تعالى أن الصراط المستقيم الذي يهدي إليه من امتثل أمره ويرزقه سلوكه إنما هو صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فقال تعالى في بيانه وذكر مكافأة من أطاعه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. تفسير الآية: ومن يطع الله والرسول بفعل ما أمر به الله ورسوله واجتناب ما نهى عنه الله ورسوله فأولئك يسكنهم الله دار كرامته ويجعلهم مرافقين الأنبياء ومن بعدهم في الرتبة مع الذين أنعم الله عليهم في الدنيا بالهداية والتوفيق وفي الآخرة بدخول جنات النعيم من النبيين وعلى رأسهم الرسل والصديقين الذين سبقوا إلى تصديق الرسل والشهداء القتلى في سبيل الله وكذلك العلماء الذين يشهدون بصحة دين الله بالحجة والبيان. كأنه في نقص القتلى في دين الله. لا، فيه يعني ما في السيف والسنان، ولهذا سيأتي بعد ذلك. سيف السنان ما وردت؟ ها؟ يعني القتلى في سبيل الله الذين قاتلوا بالسيف والسنان. وكذلك العلماء الذين يشهدون بصحة دين الله تعالى بالحجة والبيان. والصالحين القائمين بحقوق الله وحقوق عباده. ذكرنا وين؟ اي طيب، هذا اللي نبغاه. طيب ماشي. والصالحين القائمين بحقوق الله وحقوق عباده وحسن اولئك رفيقا، اي ما احسن هؤلاء في زيارتهم ولقائهم والاجتماع بهم، في زيارتهم ولقائهم والاجتماع بهم والانس بقربهم. ذلك أي المرافقة الأخيار الأبرار الفضل من الله، تفضل منه ومنة وعطاء، فهو الذي وفقهم للطاعة وأدخلهم جنته ورزقهم هذه المرافقة برحمته لا بأعمالهم. وكفى بالله عليما بمن يستحق الهداية والتوفيق والفضل. وقد ورد في سبب نزول هذه الآية عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني لأحب إنك لأحب إلي من نفسي، وأحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة ورفعت مع النبيين، وإن دخلت الجنة خشيت أن لا أراك. عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلت الجنة خشيت أن لا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت عليه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رواه الطبراني في الأوسط 1/477 والصغير صفحة 26، وحسنه الضياء المقدسي، وقال الهيثم رجال والرجال الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي وهو ثقة. المجمع 7/10. فوائد الآيتين: وفي الآيتين فضل طاعة الله ورسوله والتدرج في ذكر الأخيار من الأعلى إلى الأدنى، وسلوك مسلك التدلي في العرض والبدء بالأفضل في الذكر. وفيها فضل الرسالة والنبوة وصحابة الأنبياء والشهادة في سبيل الله ومنزلة العلماء وفضل الصلاح. وفيها صرف الأعمار في طاعة الله، وهو مما قيل في تعريف الصلاح. وفيها أن المرأة مع من أحب. وفيها أن المعية لا يلزم أن يكون أهلها في درجة واحدة، فقد يحصل اللقاء والرفقة بين أهل الدرجات المتفاوتة. وفيها أن الأدنى في الجنة لا يحرم من رؤية الأعلى. وفيها الإجابة عما تاقت إليه نفوس الصحابة من الرغم في الاجتماع بنبيه صلى الله عليه وسلم بعد الموت ودخول الجنة. وفيها أن أهل الإيمان لا يصبرون عن رؤية نبيهم وأئمتهم. وفيها أن مرافقة الأخيار في الدنيا تورث مرافقتهم في الآخرة. وفيها الاستعانة بالأعمال الصالحة على لقاء الأخيار وتحصيل مرافقتهم. وفيها فضل الأصناف الأربعة المذكورين في الآية، ولذلك اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لما خير عند موته، كما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أسمع أنه لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. قالت: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت: فظننت خير حينئذ. رواه البخاري 4435 ومسلم 2444. وهذا له. وفي الآيتين أن فضل الله عظيم، وأن فضله مبني على علمه، وأنه عز وجل يعلم المستحق لفضله فيوفقه للأسباب المؤدية إلى تحصيل ذلك الفضل. وفيها مقابلة ذكر المنافقين واليهود ومعصيتهم بذكر أهل الإيمان والخير وطاعتهم. وفيها أن أهل الجنة درجات، فأقربهم إلى عرشه في الجنة أقربهم إليه في الدنيا. وفيها فضل المبالغة في تصديق الأنبياء ومناصرتهم والدعوة إلى ما جاءوا به. وفيها فضل أصحاب